من حسنة وما ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وعرض المؤمنين عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا. الله أشهد بأسهم وأشهد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة كان الله على كل شيء مقيتا. عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا. والله أشهد بأسهم وأشهد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. Oh.

فاسلكم من الله حديثا. إنه كان